وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا ويحمل أمامه بنت زينب بنت النبي الذي هو جدها صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص بن الربيع، كان إذا صلى يحملها وإذا أراد أن يركع وضعها، فإذا قام من السجود رفعها مرة ثانية. فلست الوحيدة التي عندك أطفال في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى مع أصحابه، فيأتي أحد ولديه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فيرتحل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فوق ظهر النبي وهو ساجد، فينتظر حتى ينزل صلى الله عليه وسلم. فقضية وجود الأطفال في سواء المساجد أو في البيوت أو في غيره هذا أمر يعني قديم وليس حديثا، يعني حتى يقال يعني ما حكمه الآن. فأنا أقول بالنسبة للطفل الرضيع هذا أو الصغير الذي يمر أمامك في وقت الصلاة وكذا، إذا كنت تستطيعين حمله بينه وبين السترة ما في بأس، قد تستطيع الشيخ أن يقطع صلاتها. هو لا يقطع، هو لا يقطع الصلاة أبدا، وإنما إذا كانت تستطيع أن لا تجعله يمر بينه وبين سترتها طيب، كان تحمله أو تبعده برفق ولين فطيب، لكن على كل حال لا يقطع. لكن هذا الشيخ بالنسبة لحمل الطفل الرضيع قد يكون يعني فيه نجاسة. نعم فيه نجاسة. نعم. والله هذا إذا كان يعني غسلت له قريبا يعني كذا لا صلنا إن شاء الله. متأكدة أنه يعني لا، إذا حامل نجاسة ما يجوز. نعم. إذا كانت متأكدة الآن يعني هو يعني عليه نجاسة لا يجوز أن تحمله وهي تصلي، لأنه لابد من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، فما يجوز أن تحمل نجاسة وتصلي فيها أبدا. ولكن القصد أنه إذا لم يكن كذلك فلا بأس أن تحمله وهي تصلي. نعم تعالى.